بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما الفرق بين البر والتقوى؟ أحسنت. الاجتماع افترقا وإذا افترق اجتماع. بين معنى الكلام. أحسنت. إذا ذكر البر وحده أو التقوى وحده فهو يشمل الخير كله من فعل الطاعات واجتناب المحظورات. وإذا اجتمع في البر فعل الطاعات. أحسنت. والتقوى الابتعاد عن المحرمات والمنهيات. هذا هو خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، إن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، ولا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان، هو الإيمان المحض، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك. هذا أمر مهم. كثير من يفعل الخيرات أو يصلح بين الناس أو يفعل المعروف قد يكون غافلا عن الاحتساب ويريد أن ينال المنزلة. قال: فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ثم قال: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهم فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنه فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم، ونظائرة، فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. ثم قال: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فوق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان محرما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. وهذا أيضا يقال فيه أيضا إذا انفرد أحدهما شمل الأمرين، إذا انفرد الإيش شمل ما كان محرما لجنسه وما كان محرما للتعدي في قدره، وكذلك العدوان إذا انفرد شمل تعدي حرمات الله لجنسها وقدرها قال فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهنا ما السبب؟ أنه مرة قال فلا تعتدوها ومرة قال فلا تقربوها، سيبين ابن القيم. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات، هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابلة. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، أي باعتبار آخر الحد من جهة ما أباح، آخر الحد من جهة ما أباح يقال فلا تعتدوا، يعني هذا هو حد الإباحة إلى هذا المقدار، فلا تعتدوها إلى الحرام. وبالاعتبار الثاني أي باعتبار أول الحرام نهى عن قربانها، باعتبار أنه أن هذا الفاصل هو بداية الحرام كذا، فقال لا تعتدوها لا تقربوها. فإذا كل له اعتبار، لأن الحدود هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فإذا كان النظر إلى جهة الإباحة فيقال لا تعتدوها، أي لا تتعدى المباح إلى الحرام، وإذا كان الكلام بالنظر إلى المحرم أو بداية الحرام يقال فلا تقربوها، لأنك ستدخل في الحرام فلا تقرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيه من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح لقوله أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني بن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهى عن الدم السافح، عن الدماء التي تخرج، دماء الحيوانات بعد خروجها يسمى دما مسفوحا. فخرجت بذلك القيد الكبد والطحال فليست من الدماء المسفوح، وخرج من ذلك ما يتبقى من الآثار اليسيرة في نعم بين اللحم وبين العروق، عفى الله عز وجل عن ذلك. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ بن البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. قال قلت وثلاثتهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض، وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. هو سليمان بن بلال وقفه، ما أدري ما فائدة بعضهم هنا، فوقفه عليه سليمان بن بلال رواه موقوفا فوقفه عليه، أي على ابن عمر وهو الصحيح الراجح فيه الوقف وله حكم المرفوع. قال الحافظ أبو زرعه الرازي وهو أصح. قال وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه. قال الحافظ أبو زرعه الرازي وهو أصح. أما أولئك الذين رفعوا كلهم ضعفاء، وأشدهم ضعفا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وقوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشية، يطلقون وحشية على المتوحش الذي يفر من الإنسان ولا يأنس، حتى البقر فيها متوحش وهو الذي يفر ويعيش في الغابات، يعني إنسيه ووحشية. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، قالوا ضمير يعود على الخنزير ولا يعود على اللحم، فيعم التحريم جميع الخنزير بلحمه وشحمه. قال ابن كثير لا يحتاج إلى هذا التكلف الجمود، فإنه أطلق اللحم وأراد جميع الأجزاء. قال وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم الخنزير ودمه. يعني ذكر مع اللحم الدم، فدل على أن التحريم عام للخنزير بأكمله بشحمه ولحمه، والظاهر أن هذا مجمع عليه. إذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا يشمل الخنزير بأكمله. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ إنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وقول: وما أغل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. مخلوقاته عام يريد به الخصوص، وهو البهائم التي أذن بذبحها. لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاعود أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه، إما عمدا أو نسيانا، كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام إن شاء الله. إذا شرع في هذه الآية بذكر المحرمات، وذلك لأن العرب حرموا على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فذكر الله الذي حرمه عليهم، فذكر الله ما حرمه عليهم، وما سوى ذلك فيبقى على التحليل. الأصل هو الحل فيما أحله الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.